أحسن الله إليكم، هل يقتص من المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والمذهب كما تعلمون أنه لا يقتص من مسلم لكافر لعدم المكافأة، يعني المساواة. من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتل والقتيل، فإن كان القتيل غير مسلم فلا يقتل به المسلم، لأن هذا فيه جور. نعم.